بالمؤمنين بخلاف المعية، فمعيته سبحانه تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران، فمعيته سبحانه تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران، ويختص المؤمنون بقربه سبحانه، ويختص المؤمنون بقربه سبحانه. فالأدلة الواردة في هذه الصفة مختصة بالمؤمنين، فالأدلة الواردة في هذه الصفة مختصة بالمؤمنين، وما يوهم خلاف ذلك فإن تفسير السلف يبينه كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فتفسيره قرب الملائكة، فتفسيره قرب الملائكة، فهو المأثور عن السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، صحت به الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي أن حروفه ومعانيه من الله، أي أن حروفه ومعانيه من الله. والحكاية والعبارة مذهبان باطلان في صفة، والحكاية والكلام مذهبان باطلان في صفة كلام الله عز وجل ومنه القرآن، فإنهما للكلابية والأشاعرة الزاعمين أن الكلام صفة قائمة بذات الله لا تكون بحرف وصوت، أن الكلام صفة قائمة بذات الله لا تكون بحرف وصوت. فالقرآن وغيره من الكتب الإلهية هي عند الكلابية حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، وعند الأشاعرة عبارة عن كلام الله. وعلى المذهبين المذكورين فالقرآن معناه من الله وحروفه من غيره، وعلى المذهبين المذكورين فالقرآن معناه من الله وحروفه من غيره. وأهل السنة بدلائل القرآن والحديث يرون أن القرآن كله من الله، فحروفه من الله ومعانيه من الله، وهم بهذا مباينون لمذهب الحكاية والعبارة للطائفتين المذكورتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أي بلا خفاء، وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا في حديث جرير في رؤية الله عند البخاري،

وفيه تعرض أعمال العبد عليه، وفيه تعرض أعمال العبد عليه، ويناقش وتستقصى عليه أعماله، ويناقش وتستقصى عليه أعماله. والكافرون لا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته وحسناته، والكافرون لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فيجزون بحسناتهم في الدنيا، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فهم يجزون بحسناتهم في الدنيا، لكنهم يقررون على أعمالهم ويوبخون عليها، لكنهم يقررون على أعمالهم ويوبخون عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حوض، لكن حوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، فتكون تحته، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة. فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب، وأن الجسر ممدود بينهما، بل الجسر على متن جهنم وهو يوصل إلى الجنة، وهو يوصل إلى الجنة. يعبر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالمرور على الصراط المستقيم لأهل الإسلام، فالمرور على الصراط المستقيم لأهل الإسلام المؤمنين. فإن المنافقين والكافرين يشهدون مع المؤمنين رؤية الله في عرصات يوم القيامة، فإنه يتجلى لهم حينئذ، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى من كان يعبد غيره أن يتبعه، فيتبع كل أحد معبوده الذي عبده، فتطرحهم معبوداتهم في النار، فتطرحهم معبوداتهم في النار، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فتلقى عليه، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فإنهم لا يقدرون على السجود، فتلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط، وأما المنافقون فيكون لا نور لهم، فيسقطون في نار جهنم، فيختص المرور على الصراط المستقيم بالمؤمنين، ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن اختطفته كلاليب جهنم منهم دخل النار ثم يخرج منها، ومن اختطفته كلاليب جهنم منهم فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس، وهو حديدة معقوفة الرأس، يعني متنية الرأس، يعني متنية الرأس، ويكون له رأسان أو ثلاثة. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة، بمنزلة صورة جسور المشاة التي تضرب على الطرق الطويلة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات، فالشفاعة الأولى شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم أن يفصل بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته في من استحق النار، شفاعته في من استحق النار، وهذه لا تختص به، فيشفع أيضا الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء وغيرهم. وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخل أن يخرج منها، من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها. فتعم طائفتين، الطائفة الأولى من هم مستحقون للنار لم يدخلوها، من هم مستحقون للنار لم يدخلوها، والطائفة الثانية من دخلوا النار أن يخرجوا منها، من دخلوا النار أن يخرجوا منها. فيشفع للأولين بأن لا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار. والأظهر أن هذه الشفاعة هي في من دخل النار فقط أن يخرج منها، والأظهر أن هذه الشفاعة هي في من دخل النار أن يخرج منها، وهو اختيار ابن القيم خلافا لشيخه، وهو اختيار ابن القيم وهو اختيار ابن القيم خلافا لشيخه. وهذا القول بالأدلة أسعد، وهي فيه أقوى. ويخرج الله سبحانه وتعالى أقواما بغير شفاعة أحد، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أهلا يكونون فيها، فينشئ الله للجنة أقواما وأهلا يكونون فيها. ثم ختم المصنف ببيان أن أحوال اليوم الآخر متنوعة كثيرة، وأن تفاصيل مفرداتها في القرآن والسنة، فمن أراد أن يلتمسها رجع إليهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد ونحو ذلك.

عمل الجوارح، وهو ما يقع بها من الطاعات، وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركا. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه بالمعصية. والإيمان يزيد وينقص، وطاعته وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، ليس بمؤمن بكامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، فهو فاسق بكبيرته، فهو فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج أن من فعل كبيرة خرج من الإيمان إلى كفر، لا كما تزعمه الخوارج أن من فعل كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر، فهو مع كونه فاعلا للكبيرة يبقى من إخوان أهل الإيمان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.